بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. هذا أخذنا البيت الأخير، وفي بعض النسخ بدل هذا البيت بيت آخر: وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال، نصا قد ورد. وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال، نصا قد ورد. وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال، سدس جميع المال، نصا قد ورد. ثم شرع رحمه الله في باب في أحكام الجدات، وذكرنا أن اللاتي يرثن من الجدات كل جدة لم تدخل في نسبتها إلى الميت غير وارث، يعني كل جدة لم تلد بذكر غير وارث هي التي ترث، أما من أدت بذكر غير وارث فلا ترث، ما سيذكره رحمه الله. فيدخل فيه أم الأم، وإن علت بمحض الأنوثة أم أم أم أم أم أم، ويدخل فيه أم الأب، أدلت للميت بذكر واحد فقط أم أم أم أب أو أم أب، ويدخل كذلك أم الجد أم أبي الأب، وإن علت أم أم أم أبي الأب، وكل ما ذهبت رفعت درجة في الذكورة، كل ما ذهبت رفعت درجة في الذكورة، فلا ينتهي عدد الجدات الوارثات عند الحنفية والشافعية، خلاف الحنابلة عندهم له عدد ينتهي إليه، خلاف المالكية أيضا له عدد ينتهي إليه. وقلنا أن الجدة ترث السدس بشرط واحد، وهو عدم وجود الأم أو جدة أقرب منها أو جدة أقرب منها فيه. الجد يرث السدس حكم حكم الأب، الأب بكم شروط يرث السدس؟ بكم شروط الأب؟ شرط واحد، وجود فرع وارث. إذا كان الفرع وارث ذكر فيرث كم معه؟ السدس فقط. إذا كان الفرع الوارث أنثى فيرث معه السدس فرض والباقي تعصيب. هذا الأب. والجد مثل أو ليس مثله؟ مثل اللي في ست حالات، ذكر مؤلف منها ثلاث فقط، قرب كثيرين مثل ما قلت فيه. الجد مثله فيه لأنه أصله. الأم ترث السدس أو ترث الثلث بكم شروط؟ ترث الثلث عدم الفرع الوارث، ثاني عدم الجمع من الأخوة، من الأخوة والأخوات. الجدة لماذا ما كانت الأم في الشرطين كما كان الأب في حالته السدس؟ الأم ثالثة السدس عند وجود فرع الوارث أو عند وجود جمع من الأخوة، والأب يرث السدس إذا كان هناك ذكر فيرثه فقط، أو كان أنثى فيرثه أو مع التعصيب إذا بقي شيء. والجد مثله، لماذا ما كانت الجدة مثل الأم كما كان الجد مثل الأب؟ الجدة لها شرط واحد فقط مخالف لشرط الأم، وهو عدم وجود الأم أو جدة أقرب منها. ابن عباس رضي الله عنهما يجعل الجدة حكم الأم، يعني الجدة ترث عند عدم الفرع الوارث، وعند الجمع عند عدم الجمع من الأخوة فيها حكم الأم، كما أن الجد حكم الأب، لكن الجمهور على الخلاف، لم يجعلوا الجد حكم الأب، وإن جعلوا الجد حكم الأم، وإن جعلوا الجد حكم الأب. ها لا نفس الأب إلا في الست الحالات المذكورة التي ذكرنا. الجدة ترث بشرط عدم وجود الأم أو جد أقرب منها. ما الجد لا مشي لها حالات، هذه حالتها، إذا لم توجد أم ولم توجد جد أقرب منها فترث السدس، وإلا فلا ترث شيئا. والآن نشرح في تقسيم أحكام الجدات. قالوا إن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، في بعض النسخ في القسمة العادلة المرضية، للشرعية المرضية. كتبتوا هذا؟ كتبتوه؟ إذا كانت جدة واحدة فلها السدس، أم أم أو أم أب أو أم أب الأب، فترث السدس إذا كانت واحدة. طيب إذا كنا أكثر من جدات في المسألة، مات ميت وخلف أم أمه وخلف أيضا وخلف أم الأب، أم أبيه، ما الحكم؟ أولا ننظر هل تساوى نسبهن أو ما تساوى في القرب الميت. تساوى أم الأم وأم الأب نسبهن تساوى. قال وإن تساوى نسب الجدات، هنا تساوى النسب. وكن كلهن وارثات، شرط أن يكون كلهن وارثات. فإن تساوى النسب وإحداهن وارثة والأخرى غير وارثة فالثلث الوارثة. فإذا تساوى النسب وكن كلهن وارثات فالثلث بينهن بالسوية، بينهن السدس في القسمة العادلة الشرعية. فأم الأم لها نصف السدس، واحد من كم؟ نصف السدس، واحد من ثلاثة ثلث، واحد من 12، السدس 12 اثنان، نصفها واحد. ولأم أم الأب نصف السلس، واحد من 12، والسلس بينهن بالسوية، يتقاسمان بالسوية فيه، لأنهن تساوى نسبهن إلى الميت وكن كلهن ورثات فيقتسمنه بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، ليس قسمة فيها جور. وشرعية يعني من قبل الشارع، سنها الشارع. وفي بعض النسخ مرضية يعني ارتضاها الفرضيون، ثم ارتضاها الشارع، في أن الجدات إذا تساوى نسبهن وكن كلهن ورثات فالسدس يقسم بينهن بالسوية. أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأم، كيف تقسم؟ أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأم، هذا الأخير ليس لها شيء. لماذا؟ عدلت بذكر غير وارث، أبو الأم غير وارثية فليس لها حظ من الموارثية. فالسدس بين أم الأم وأم أم الأب. طيب لو كانت أم أبي الأب ثالثة وما ثالثة، فما الحكم في السلوس الآن؟ أولا كنا كلهن ورثات وتساوى نسبهن فسلس بينهن بالسوية، بينهن السلوس كامل، كامل أم الأم من السلوس، ثلث السلوس كم هو؟ ثلث السلوس واحد من كم؟ من 24. هذا كم واحد من 24؟ كم واحد من 24؟ ربع السدس، متأكد؟ واحد من 24 ربع السدس، ولا ثمن الثلث؟ نفسه، فلها واحد من 18 ثلث السدس، ثلث 18 ثلاثة وثلثها واحد، لأنهن كنا وارثات كلهن، وكذلك تساوى نسبهن. حتى لو معك 10 جدات، 100 جدة، ما دام أن كلهن وارثات وتساوى نسبهن فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. لو كانت إحداهما تدلي بجهتين للميت، وأخرى تدلي الميت بجهة واحدة، فنفس الحكم كذلك، يعني إحداهما تدلي الميت بجهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، والأخرى تدلي الميت بجهة واحدة فقط من جهة الأم مثلا، فكذلك نفس الحكم، السدس بينهن مساوية. ولا نعطي التي تدلي بجهتين ثلثي السدس، والتي أدت بجهة ثلث السدس يكون ذيك أدت بجهتين، لا، نفس الحكم، لا نظر للجهتين، وإنما نعطيها نعطيهن السدس بينهن بالسوية، خلاف لمن قال بإعطاء ذات الجهتين ثلثي السدس وذات الجهة ثلث السدس. هذا إذا تساوى. ثم أتى محترز عدم التساوي، قال وإن تساوى نسب الجدات. طيب إذا كنا غير متساويات ذكره، قال وإن تكون قربة لأم حجبت أم أب بعد وسدسا سلبت. وإن تكون قربة لأم حجبت، إذا كانت الجدة أو أحلى الجدات قريبة وكانت من قبل الأم، والأخرى بعيدة وكانت من قبل الأب، أم الأم وأم أم الأب، من الأقرب الميت؟ أم الأب أقرب. طيب نجعلها نريدها أم الأم، هي غلطنا، أم الأم وأم أم الأب، من الأقرب؟ أم الأم أقرب من أم أم الأب، أقرب فيها، فما الحكم؟ وهي من جهة الأم، يعني قربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب. وإن تكون قربة لأم حجبت أم أب بعد وسدسا سلبت، هذه تكون محجوبة ليس لها شيء، من حجبتها؟ هذه، لأن أقرب منها ولها السدس كامل وتسلب السدس من هذه، وهذا لا خلاف فيه. وإن تكون قربة لأم حجبت أم أبي بعد وسدسا سلبت. لماذا حجبتها؟ لأمرين، الأمر الأول كونها قريبة أقرب منها الميت، الأمر الثاني أن الأصل في الجدات أن تكون من قبل الأب ومن قبل الأم، أن تكون من قبل الأم، فاجتمع فيها أمران، الأمر الأول القرب، والأمر الثاني الأصالة، كونها يعني الجلود فيها أصالة، وهذه أم أبي الأب اجتمع فيها أمران، البعد والثاني ما يجي مقابل الأصالة الفرعية، كونها جدة فرع والأصل تكون من قبل الأم فيها، فهذا اجتمع فيها مرجحان القرب والأصالة، وهذا اجتمع فيها اثنان يبعدان عن الميراث البعد والفرعية، فحازت السدس أم الأم. وإن تكون قربة لأم حجبت أم أب بعد وسدسا سلبت. طيب إذا كانت بالعكس، قال وإن تكون بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وإن تكون بالعكس، إذا كانت المسألة بالعكس، وما عكس الأولى؟ يعني التي من قبل الأم قريبة أم بعيدة؟ بعيدة، والتي من قبل الأب قريبة، مثاله إيش؟ أم الأم ومن؟ وأم الأب، هذه فيها خلاف، إذا كانت قربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم في خلاف، أما إذا كانت الصورة الأولى القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب بلا خلاف. وإن تكون بالعكس قربة من جهة الأب وبعد من جهة الأم فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، يعني فيها قولان، القول الأول أن القربة تحجب البعد، فأم الأب تأخذ السدس وأم الأم ليس لها شيء، هذا قول، والقول الثاني أنهن يشتركن في السدس بالسوية كما لو تساوى نسبهن، هذان القولان اللذان عناهما بقوله فالقولان. طيب وهل تقدم القولان حتى يقول فالقولان؟ ألف قولي فالقولان عهدية ولا استعهدية؟ ظهرنا عهدية. وهل تقدم لها ذكر القولان؟ إلا تقدم لهم ذكر الأول، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن ورثات فسوس بينهن بالسوية. القول الأول تساوي في السلوس، القول الثاني الحجب، وإن تكون قربة لأم حجبت. فإذا كانت قربة من جهة الأب وبعد من جهة الأم، هل تأخذ حكم إذا تساوى النسب فيرثن السلوس بالسوية، أو تأخذ حكم إذا اختلف النسب وكانت القربة من جهة الأم فتأخذ السلوس الأم؟ ففيها قولان. في كتب أهل العلم منصوصان، في كتب أهل العلم من الفرضيين والفقهاء منصوصان، يعني للإمام الشافعي رضي الله عنه. وإذا قيل في كتب الفقه وفي النص، خاصة كتب الشافعية، وفي النص فالمراد به نص الإمام الشافعي رضي الله عنه. وهذا مثل هنا منصوصان، يعني للإمام الشافعي رضي الله عنه، فله قولان في المسألة. القول الأول أن السدس تأخذه أم الأب، والقول الثاني أن السدس يقسم بالسوية بين أم الأب وأم الأم. له قولان في المسألة الإمام الشافعي، وهذا معنى قوله منصوصان للإمام الشافعي رضي الله عنه. وهذان أيضا القولان هما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فله قولان في المسألة. الأول أن السدس لأم الأب فقط، والقول الثاني أن السدس بالسوية بين أم الأب وأم الأم، بالسوية بينهم. فرأينا أن الإمام الشافعي وافق زيد بن ثابت في هذه المسألة، كما سبق معنا في معنى قوله لسيما قد نحاه الشافعي. قلنا أنه جزم حيث جزم زيد، وتردد حيث تردد زيد. فكذلك هنا لزيد قولان في المسألة هذه، والشافعي له فيها قولان منصوصان، فوافقه في الخلاف في التردد، وافقه في التردد، قيل بهذا وقيل بهذا عنه. وهذا ليس تقليد وإنما موافقة، كما قال في الذريعة إذ وافق اجتهاده المشهود له، وقال في البرهانية لا سيما والشافعي موافق له في اجتهاده مطابق. فليس تقليد وإنما موافقة ومطابقة. وهل هذا تقليد من شأن زيد بن ثابت؟ ليس تقليد. لماذا؟ لأن كون العالم المتأخر يأتي ويكون قوله موافقا لقول الصحابي، هذا يعزز قول الصحابي وليس تنقيصا أو انقاصا من منزلة الصحابي. لأن الصحابي إذا كان قوله مهجورا فيرد ولا يقبل، فإذا وافقه وتابعه بعض المتأخرين عليه فيخرجه من حيز الهجران إلى حيز العمل به فيقويه، فإذا تبعه اثنان يزدار قوة، كذلك ثلاثة. فقول الشافعي موافقته لمذهب زيد جعلت من المرجحات لاتباع مذهب زيد، لسيما والشافعي له في اجتهاده مطابق فيه. فالقولان إذن أن الأول أم الأب تأخذ السدس، والقول الثاني أن أم الأم تشارك أم الأب بالسدس، والسدس بينهن بالسوية. لكن ما هو الصحيح؟ قال لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. البعد ما تسقط، أم الأم ما تسقط مع أم الأب، وإنما ترث معها السدس بالسوية على الصحيح من أقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه. واتفق الجل من الفقهاء والفرضيين على تصحيح هذا القول، وهو أن البعلة لا تسقط بالقربة، وإنما ترث معها بالتساوي. والآن نعرف أدلة أصحاب القولين فيها. من قال أم الأب تأخذ الثلث وأم الأم تسقط، استدل بماذا؟ بأن أم الأب أقرب للميت، وهذه بعدة. ومن يقدم؟ القريب يقدم على البعيد، القريب في الفرائض يقدم على البعيد. فالابن وابن الابن من الأقرب؟ الابن. ابن الابن ليس له شيء لأن الابن قريب. البنت وبنت الابن كذلك، هذه تأخذ النصف تأخذ السدس. فالحاصل أن القريب يقدم على البعيد فيها. فقالوا هنا أن أم الأب تأخذ السدس كامل، وأم الأم ليس لها شيء لأنها بعيدة. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الصحيح كما نبه عليه واتفق الجل على تصحيحه من العلماء، على ماذا؟ القول الثاني ما هو؟ التساوي، لا تسقط البعد على الصحيح. أم الأم ما تسقط، بل ترث مع أم الأب، ترث معها السدس بالسوية. ما دليلهم؟ دليلهم أن هذه اجتمع فيها مقرب لإرثها ومبعد لإرثها، وهذه اجتمع فيها مقرب لإرثها ومبعد لإرثها. أم الأم كونها بعيدة يجعلها غير وارثة أم غير وارثة، لكن كونها فيها أصالة في الإرث في الجدودة. أم الأم قلنا الأصل في الجدات تكون من قبل الأم، فاجتمعت فيها الأصالة مع وجود البعد، وهذه اجتمع فيها مقرب ومبعد. كونها قريبة هذا يقتضي أنها ترث ولا ترث؟ ترث. طيب كونها فرعية في الجدودة يقتضي ألا ترث. فاجتمع فيها مرجح ومبعد، وهذه كذلك مثلها. فلما تساوي في المرجحات تساوي في الميراث، فهذه وإن كانت بعيدة، يعني أم الأم وإن كانت بعيدة أبعد من أم الأب، إلا أن أصالتها تجبر بعدها، أصالتها تجبر بعدها، فورثت مع أم الأب فيها. واضح الدليل؟ ها؟ أم الأب جدة من قبل الأب، والجدة من قبل الأب ليست أصلية، الأصلية أن تكون الجدة من قبل الأم. هي قريبة لكنها ليست أصلية في الكون من الجدات. هذه بعيدة أم الأم لكنها أصلية، فأصالتها أجبرت بعدها، جبرت بعدها فيه، جبرت بعدها، فورثت بالسوية مع أم الأب، وإن كانت أم الأب أقرب منها. وأم من ترث منهم؟ أم الأب، أم الأم دائما نغلط في الأب، في الأم نجعلها أب. أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، من ترث منهن؟ أم ترث الثانية، أم الأب، وهذه ما ترث؟ ليش ما ترث؟ ليش ما ترث هذه؟ يعني بعيدة ومن قبل الأب فرعية فيها فما ترث. لكن أم الأم وإن كانت بعيدة لكنها أصلية فيها، فترث مع أم الأب. هذه كونها قريبة وإن كانت فرعية، هذه اجتمع فيها شيء اثنان يبعدانها من الميراث، البعد والفرعية فيها. إذا فهمت إن شاء الله كيف؟ لا حتى لو أكثر من درجة عندك هذه مثلا، الباقي عليك. أم الأب من ترث؟ أم الأم وأم الأب من ترث؟ لاثنتان فيها، وإن كانت بعيدة إلا أن أصلتها جبرت بعدها. هذا ما يتصور تكون تعيش جدة كم، لكن الفرضيون يتصورون مسائل وإن كانت ما تقع، إن كانت ما وقعت فيها. 1 2 3 4 5 6 الجدة كم؟ الخامسة، أن هذه أم الجدة الخامسة، ممكن تقع ما موت، ممكن تقع ممكن إلى الرابعة تصل، إلى الرابعة موجودة. سلام. ممكن تكون موجودة، لكن بهذا الست أو سبعة صعب تكون موجودة، لكن تصورون أشياء يطلع يعني. ها كيف صغير ممكن يحصل إلى أربع جد الرابعة تكون موجودة، سبعة صعب الآن، صعب زوجة صغيرة. جبت بنت، قلت تكون جبت ذكر، قلت تكون جبت ذكر. ها كم نطلع؟ ستين سنة، 90 سنة، يعني كم جدات تكون؟ ممكن تكون. قالوا وكل منادث بغير وارث فما لها حظ من الموارث. كل جدة أدت بغير وارث فليس لها حظ من الموارث، وهذا قد ذكرنا في ضابط الجدات الوارثات، هن اللاتي لا يدلين الميت بذكر أدلى بأنثى، والذكر الذي أدلى بأنثى من الأجداد ليس وارث، فمن أدت به غير وارثة. وكل من أدت بغير وارث فيما لها حظ من الموارث. أم أبي الأم، بمن أدلت أم أبي الأم؟ بأبي الأم، وأبو الأم ليس وارثا، الجد من قبل الأم لا يرث، هذه غير وارثة. أم الأب ثلاثة ولا ثلاثة، لماذا؟ أدت بوارث، أدت بوارثه، أو هي التي أدت بذكر أدلى بأنثى. الغير وارثة، غير الوارثة هي التي أدت بذكر أدلى بأنثى، هذه ما ترث، أدت بذكر أدلى بأنثى فيه. أم أب أم الأم ثالثة ولا ثالث؟ ها؟ ما ثالث لماذا؟ علت بغير وارث هو أب أم الأم غير وارث، أو تقول هو ذكر أدلى بأنثى، يعني أي ذكر من الأجداد أدلى بأنثى لا يرث، أدلى بأنثى لا يرث، أو أي ذكر دخلت في نسبته الميت أنثى لا يرث، لا يرث فيها. أم أب الأم هذا دخلت في نسبته الميت أنثى لا يرث، فمن أدت به لا ترث. أم أب الأم لا ترث فيها. وكل من أدت بغير وارث فما لها حظ من الموارث فيه، وهذا الحكم لا خلاف فيه. قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. هذا الكلام الذي أخذناه قبل قليل هو أن الجدة القريبة إذا كانت من قبل الأم والجدة البعيدة من قبل الأب فالثلث يكون القريبة من قبل الأم، وإذا كانت بالعكس القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم ففيها قولان منصوصان الإمام الشافعي، والصحيح أنها لا تسقطها وإنما ترث معها الثلث. هذا الكلام كله إذا كانت من جهتين، من جهة أب ومن جهة أم، فالحكم كذا، إذا تساوى نسبهن فالثلث بينهن بالسوية إذا كنهن وارثات، وإن اختلف النسب فالقربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، وإذا كان بالعكس قربة من جهة أب وبعد من جهة أم فيه خلاف. هذا كله إذا كان من جهتين، جدة من جهة أب وأخرى من جهة أم. الآن يتكلم إذا كانت من جهة واحدة فقط في هذا البيت، قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. هذا البيت يتكلم على الجدات من جهة واحدة فقط، يعني جدة من جهة أب قريبة وأخرى بعيدة من جهة، لا من جهة الأب كله من جهة واحدة. أما إذا كان من جهتين قد مضى الكلام عليه، إذا تساوى نسبهن وكن كلهن ورثات فالثلث بينهن بالسوية، وإن اختلف النسب فإن كانت القريبة من جهة الأم فإنها تحجب البعيدة وتأخذ الثلث، وإن كانت بالعكس قربة من جهة الأم الأب وبعد من جهة الأم فيها قولان، والصحيح أنها ترث معها، ما ترث معها، واتفق الجل على التصحيح. الآن إذا كان من جهة واحدة فقط، أم الأم وأم أم كم محمد الباقي الأم، يعني من جهة واحدة كلهم من جهة الأم فيها يكفي. لا تغلط في نفس المسألة، هذه مسألة ثانية ممكن. قال وتسقط البعد بذات القرب، أيهم أقرب وأيهم أبعد؟ أم الأم أقرب وأم أم الأم أبعد، فهذه تسقط هذه بلا خلاف لأنها أدت بها، أدت بها فتسقطها فيه، مثل ابن الابن والابن فيها، هذه لها الثلث وهذه ليس لها شيء. كذلك إذا كانوا من جهة الأب أم الأب وأم أم الأب، من تأخذ الثلث؟ أم الأب، وهذه لا ترى شيئا. هذا البيت يتكلم على ما إذا كانت من جهة واحدة في القربة تسقط البعد، أما إذا كان من جهتين قد مضى الكلام، إذا تساوي فالقربة في الثلث بينهن، وإن اختلف القربة من جهة الأب في خلاف أو القربة من جهة الأم فترث وتلك تسقط فيهم. في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد مضى أنه قال ماذا أو سيأتي معنا سيقول فقل لي زدني، ها وين زدني، مضى ولا سيأتي؟ قولي زدني، سيأتي الجمع بين قولي فقل لي حسبي وبين قولي فقل لي زدني، بين متناقض شبه متناقض. هنا يقول قل لي حسبي يعني يكفيني، وهناك يقول قل لي زدني، سيأتي إن شاء الله الجمع بينهم. وقال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، تناهت على صيغة ماذا؟ تفاعلت، على صيغة التفاعل، والتفاعل الأصل أن يكون من جهتين، على صيغة تأتي من جهتين مثل تقاتل وتضارب، وهل هنا المراد بها من جهتين أم من جهة واحدة؟ ليس المراد من صيغة التفاعل ظاهرها، ظاهرها ليس المراد منها، وإنما المراد وقد تناهت انتهت، وقد تناهت انتهت، وليس المراد بها المفاعلة، يعني انتهت واكتملت قسمة الفروض الستة وأصحابها وشروطها من غير إشكال ولا غموض فيها فتكون واضحة، والله تعالى أعلم.